بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 80. نتابع قراءة كتاب النكاح، باب الشروط والعيوب في النكاح. هذا الباب ذكر فيه المصنف أمرين: واحد الشروط التي يشترطها أحد الزوجين على الآخر، 2 ما يثبت به الخيار من العيوب في النكاح وما لا يثبت. وإنما قرن بين الشروط والعيوب لأن مقتضى العقد المطلق السلامة من العيوب، فكأن العاقد بمطلق عقده شرط السلامة من العيوب، فوجود عيب كأنه إخلال بشرط. الشروط في النكاح: أولا، الشروط في النكاح، الشروط تعريفها لغة العلامة، وشرعا إلزام أحد الزوجين الآخر في العقد ما له فيه منفعة. محل الشروط في العقد تكون في صلب العقد أو قبله لا بعده. مثال الشرط السابق: قال الولي أزوجك ابنتي بشرط أن تسكن عندي، واتفقا، ثم بعد يومين تم العقد. أقسام الشروط في النكاح: الشروط في النكاح قسمان: 1 شروط صحيحة، 2 شروط فاسدة. أنواع الشروط الصحيحة: الشروط الصحيحة نوعان: ألف ما يقتضيه العقد، فهذه لا يذكرها الناس لأنها ظاهرة، فذكرها من باب التأكيد. مثاله اشتراط تسليم الزوجة إليه وتمكينه من الاستمتاع بها ونحو ذلك. باء شرط المنفعة الذي لا يتنافى مع العقد، فهذا هو الذي تكلم فيه العلماء. مثاله أن يشترط أن تكون بكرا أو طويلة أو أن تسافر معه إلى بلده ونحوه. والأصل في الشروط الصحة لحديث المسلمون على شروطهم. وهذا النوع من الشروط في النكاح لا يجب الوفاء بها، وإنما يسن ويجب في غير النكاح. قال في هامشه: وفي المذهب قول أن الشروط في النكاح يجب الوفاء بها، بل هي آكد من غيرها، وهو ظاهر كلام الخرقي، واختاره ابن تيمية وابن القيم والعثيمين رحم الله الجميع. انتهى. ومتى لم يفي الزوج بالشرط فإن للزوجة حق الفسخ، وذلك لأنه شرط لازم في عقد، فإذا فات الشرط ثبت لها حق الفسخ. قوله: إذا شرط الطلاق ضرتها، بدأ بذكر الشروط الصحيحة، فمنها إذا اشترطت المرأة على زوجها عند العقد أن يطلق ضرتها، فيقول: يصح هذا الشرط لأنه لا ينافي العقد ولها فيه فائدة. قال في هامشه: وفي المذهب قول أنه شرط باطل، لأنه مخالف لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها. وفي لفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأة طلاق أختها. متفق عليه. والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، ولما في ذلك من الظلم والعدوان، فحق الزوجة سابق، واختاره ابن قدامة والعثيمين رحمهما الله. انتهى. قوله: أو لا يتسرى. لو قالت: أشترط ألا تتسرى بأمة، فهو شرط صحيح، والعلة أن التسري حق للزوج وقد رضي بإسقاطه، وليس فيه إضرار بأحد. قوله: ولا يتزوج عليها. لو قالت: أشترط ألا تتزوج علي زوجة أخرى، فيصح، والعلة أن حق التعدد للزوج وقد رضي هو بإسقاطه، وليس في هذا الشرط اعتداء وظلم لأحد. قوله: أو لا يخرجها من دارها أو بلدها. لو قالت: بشرط أن أبقى في بيتي أو بيت والدي، أو أن أبقى في بلدي ولا تسافر بي، فيصح لما سبق ذكره من التعليل. وقد روى عبد الرحمن بن غنم قال: شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه واختصم إليه في امرأة شرط لها زوجها أن لا يخرجها من دارها، قال عمر: لها شرطها. قال رجل: لئن كان هكذا لا تشاء امرأة تفارق زوجها إلا فارقته. فقال عمر: المسلمون عند مشارطهم عند مقاطع حدودهم. قوله: أو شرطت نقدا معينا. لو حددت نقدا معينا كذهب، أو حددت عملة معينة بأن قالت مثلا أشترط أن يكون مهري ريالات أو دولارات فيصح، قوله أو زيادة في مهرها صح، لو قالت أشترط أن يكون مهري 100,000 والعمل على أن مهر مثلها 10,000 ورضي الزوج فيصح، فكل هذه الشروط جائزة وصحيحة، والعلة أن فيها فائدة واشتراطها لا ينافي العقد. الحكم لو خالف الزوج الشروط في النكاح، قوله فإن خالفها فلها الفسخ. فائدة الشرط في النكاح أنه إذا خالف الزوج الشرط فللزوجة الفسخ ما لم ترضى بإسقاط الشرط، فحينها يثبت العقد لوجود الرضا منها، ودليل رضاها واحد، إما بالقول بأن تتلفظ بأنها رضيت بإسقاط الشرط وعدم الوفاء به، اثنان، وإما بالفعل بأن تمكنه المرأة من نفسها، فإنه دليل على الرضا إلا إن مكنته لتنظر في أمرها وتستشير فلا يسقط الحق. أما الزوج فبالوطء يسقط الخيار له لأنه يدل على رغبته فيها. أنواع الشروط الفاسدة، قوله وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعل ولا مهر بطل النكاحان. شرع المصنف في بيان الشروط الفاسدة وهي نوعان، واحد، شروط فاسدة مفسدة للعقد، اثنان، شروط فاسدة لا تفسد العقد. وبدأ بالشروط الفاسدة المفسدة للعقد وذكر أولا نكاح الشغار، والشغار لغة بكسر الشين الخلو، يقال بلدة شاغرة أي خالية عن الأنيس، سمي به لخلوه عن الصداقة. وشرعا أن يزوج الولي موليته من شخص على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما، وموليته إما بنته أو أخته أو أمه لأن له عليها ولاية. والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. وضابط الشغار في المشهور من المذهب توفر أمرين، واحد، الشرط بأن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته، اثنان، أن لا يكون فيه مهر بل صداق هذه زواج هذه. ويشهد لهذا تفسير ابن عمر للشغار، تفسير ابن عمر للشغار وهو راوي الحديث حيث قال والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. حكم نكاح الشغار، لا يجوز نكاح الشغار بالإجماع، والمذهب أنه إذا وقع اشتراطه في العقد فهو شرط مفسد للعقد. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه بذاته، والنهي يقتضي الفساد، قوله فإن سمي لهما مهر صح، إذا سمى لكل واحدة من الزوجتين مهرا مستقلا، كما لو قال زوجتك ابنتي وتزوجني بنتك ومهر كل واحدة كذا أو مهر هذه كذا وهذه كذا، فإنه يصح النكاحان. والعلة أنه خرج بهذا عن حد الشغار وتعريفه، قوله وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها. الثاني من الشروط الفاسدة المفسدة للعقد نكاح التحليل، والتحليل له صور، واحد، أن يكون هناك شرط من قبل الزوج أو الولي أو الزوجة أنه يحللها فقط، كأن يقال بشرط أن يكون هذا النكاح مؤقتا لتحليلها ثم تطلق، فهذا شرط فاسد وهو نكاح باطل، قوله أو نواه بلا شرط، اثنان، أن ينويه بلا شرط، أي لا يكون بينهما شرط لكن الزوج تزوج المرأة لكي يحللها لزوجها، فهذا من نكاح التحليل لأنه نوى التحليل بقلبه ولو لم يشرطه في العقد. وقد سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طلق امرأته فنكحها أخوه ليحلها له من غير مؤامرة، فقال لا، إلا نكاح رغبة، قلنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إن كانت النية من الولي أو الزوجة أنه متى حللها لزوجها فإنها تسعى لتطليق نفسها، فالمذهب أن هذا لا يكون من التحليل، فنية الزوجة أو الولي غير مؤثرة، إنما تؤثر فيه نية من بيده الطلاق، ولذا قالوا من لا فرقة بيده لا أثر لنيته. قوله أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها. الثالث من الشروط الفاسدة تعليق النكاح على شرط مستقبل، وصورته زوجتك إذا جاءت نهاية السنة أو إن رضيت أمها، فالمذهب أن عقد النكاح لا يصح تعليقه، بل لا بد أن يكون منجزا، والعلة أن النكاح عقد معاوضة فبطل تعليقه على شرط كالبيع. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أن تعليق العقود ومنها عقد النكاح يصح، واختاره ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله. انتهى. قوله: أو إذا جاء غد فطلقها أو وقته بمدة بطل الكل. الرابع من الشروط الفاسدة المفسدة للعقد اشتراط توقيت النكاح، وهو نكاح المتعة، وصورته أن يتزوج ويحدد النكاح بمدة، فيقول مثلا: زوجتك لمدة شهر أو إلى رأس السنة، فهذا نكاح متعة، سواء أكانت المدة معلومة أو مجهولة، كقول: إلى أن ننتقل من البلد ولا يدري متى ينتقل، وسمي بذلك لأنه يتزوجها ليتمتع بها إلى أجل، وهو نكاح محرم وباطل. ويدل لذلك أدلة، منها حديث سبرة الجهني رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها، ولأنه لا يحصل به مقاصد النكاح من التكاثر وغير ذلك. فصل. هذا الفصل عقده لبيان النوع الثاني من الشروط الفاسدة، وهو ما يكون فاسدا في نفسه ولا يفسد العقد، وذكر في هذا جملة من الشروط. قوله: وإن شرط أن لا مهر لها. واحد: إذا اشترط الزوج أنه لا مهر للزوجة فهذا شرط فاسد، لكنه لا يفسد العقد ويكون لها مهر المثل، والعلة أن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد، إذ مقتضاه وجود المهر، ولأنه يتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده فلم يصح، كما لو أسقط الشفيع شفعته قبل البيع. فأما العقد في نفسه فصحيح، لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره ولا يضر الجهل به فلم يبطله، ولأن النكاح يصح مع الجهل بالعوض فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد، فإن سكت عن تقدير المهر ولم يذكره ولم ينفه فتزوجها فيصح ولها مهر المثل. قال في هامشه: القول الثاني أن شرط عدم المهر فاسد مفسد للعقد، واختاره ابن تيمية والعثيمين رحمهما الله. قوله: أو لا نفقة. اثنان: إذا اشترط أن لا ينفق عليها ورضيت هي بهذا الشرط، فيقول: إن هذا شرط فاسد لكنه غير مفسد للعقد، والعلة ما سبق من كونه ينافي مقتضى العقد، فمقتضى العقد الإنفاق، ولأنه يتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده فلم يصح. قوله: أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر. ثلاثة: إذا اشترط أن يكون لها يوم ولضرتها أكثر من ذلك فهذا شرط فاسد في نفسه، والعلة أن مقتضى عقد الزواج وجوب العدل، وهذا الشرط قائم على الجور ولكنه غير مفسد للعقد، وذلك لأنه يعود إلى معنى زائد في العقد، وهو عدد أيام القسم لها لا يشترط ذكره ولا يضر الجهل به. قوله: أو شرط فيه خيارا. أربعة: إذا شرطت الزوجة الخيار على زوجها أو شرط الزوج الخيار على زوجته فهذا شرط فاسد غير مفسد للعقد. مثاله: قالت الزوجة: أتزوج بشرط أن لي الخيار لمدة شهر، والعلة أن النكاح عقد لازم، وإثبات الخيار ينافي اللزوم في العقد. قوله: أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما بطل الشرط وصح النكاح. خمسة: إذا اشترطت الزوجة أن يأتي بالمهر في وقت كذا وإن تخلف بطل العقد، فهو شرط فاسد غير مفسد للعقد، والعلة أنه يشبه الخيار ولا خيار في النكاح، بل هو لازم بمجرد العقد. وقوله: بطل الشرط وصح النكاح، هذه تعود للشروط الخمسة السابقة. وقوله: وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية، شرع المؤلف في ذكر ما إذا اشترط الزوج في الزوجة وصفا فتبينت بخلافه، وذكر صورا. واحد: إذا اشترط أن تكون الزوجة مسلمة، أو قال الولي: زوجتك هذه المسلمة، ثم تبين أنها كتابية وليست مسلمة، فله الفسخ، والعلة أنه اشترط أن تكون مسلمة فإذا تبين خلاف ذلك فله الفسخ لمخالفة الشرط. قوله أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة، اثنان إذا شرط أن تكون الزوجة بكرا أو أن تكون جميلة أو تكون نسيبة فتبين خلاف ذلك فله الفسخ. والعلة أن الشرط تخلف، وفوات الشرط يجعل له الخيار في الفسخ من عدمه. قوله أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ، ثلاثة إذا شرط نفي عيب لا ينفسخ به النكاح فتبين أن الشرط لم يتحقق فله الفسخ. مثاله اشترط أن لا يكون فيها شيب أو أن تكون سليمة النظر لا ضعيفة فيه فبانت بخلاف ذلك، فإن لم يشترط هذا فما حكمه؟ الجواب العيوب قسمان: واحد ما ينفسخ به النكاح، اثنان ما لا ينفسخ به النكاح. فما ينفسخ به النكاح لا حاجة إلى اشتراطه كالعمى والخرس والصمم والشلل والعور وقطع اليد أو الرجل ونحوها من العيوب التي تنفر الزوج الآخر منه، فهذه عيوب إذا وجدت جاز الفسخ ولو لم تذكر. وأما ما عداها من العيوب فهي عيوب لا ينفسخ بها النكاح فلا بد من ذكرها. قوله وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد، الأمة إذا عتقت وهي متزوجة فلا تخلو من حالتين: ألف أن يكون زوجها عبدا فلها الخيار بين البقاء معه أو الفسخ. والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما في خبر مغيث مع بريرة، قال ابن عباس رضي الله عنهما: رأيته عبدا، يعني زوج بريرة، وبوب عليه البخاري باب خيار الأمة تحت العبد. ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان زوجها يعني بريرة عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها. الحديث باء أن يكون زوجها حرا فلا خيار لها، والعلة أنها كافأت زوجها في الكمال فكلاهما الآن حر. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، ولو كان حرا لم يخيرها، ولأن الأصل في النكاح اللزوم ولا عار عليها في بقائها مع حر بخلاف ما لو بقيت مع رقيق. فصل. هذا الفصل هو في بيان العيوب في النكاح وما يثبت به الخيار منها وما لا يثبت. أقسام العيوب في النكاح. العيوب في النكاح ثلاثة أقسام: واحد عيوب مختصة بالرجال وهو ما ذكره في هذا الفصل، اثنان عيوب مختصة بالنساء، ثلاثة عيوب مشتركة بينهما. واعلم أن ما يفوت به الغرض من أحد الزوجين قسمان: واحد فوات صفة كمال فهذا لا يوجب الفسخ، مثاله وجد زوجته لا تحسن الطبخ أو غير حسنة الخلق، أو وجدت الزوج فيه حدة طبع أو ثورة غضب أو سوء خلق، أو لا يكتب فلا فسخ لأنه فوات صفة كمال في النكاح. اثنان وجود صفة نقص، والنقص العيب، فهذا يثبت فيه الفسخ، لكن العيوب معدودة وهي ما سيذكره هنا، وبها يثبت الفسخ ولا يثبت بغيرها. قال في هامشه: وعند ابن القيم أن العيوب محدودة بحد، وهو أن كل مرض يؤدي إلى عدم الاستمتاع والنفرة فهو موجب للفسخ، ويدخل في هذا بعض الأمراض التي استجدت ولم يذكرها الفقهاء كالإيدز مثلا. انتهى. قوله ومن وجدت زوجها مجبوبا أو بقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ. أولا العيوب الخاصة بالرجال: إذا وجدت المرأة زوجها مقطوع الذكر كله أو بقي من ذكره ما لا يستطيع معه أن يطأ به فلها الفسخ. والعلة أن من مقاصد النكاح الاستمتاع، ومع هذا العيب لا تتمكن من ذلك. قوله وإن ثبتت عنته بإقراره أو ببينة على إقراره أجل سنة منذ تحاكمه. العنة بضم العين مأخوذة من عن يعن إذا اعترض، لأن ذكره يعن أي يعترض عن يمين الفرج وشماله إذا أراد أن يولجه. والعنة عدم القدرة على إتيان النساء مع وجود الآلة، وهو يختلف عن الجب من جهة أن له آلة لا تنتشر، وأما الجب فهو قطع الذكر. والمراد أنه إذا ثبت أن الزوج عنين فحكمه أن يؤجل سنة من وقت تحاكمه إلى القاضي لا من وقت الدخول بها، لينظر هل تزول عنته في هذه المدة أو لا. والعلة من التحديد بسنة واحد أنه قضى بذلك عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة رضي الله عنهم ولا مخالف لهم، وعليه فتوى فقهاء الأمصار. اثنان، لكي تمر عليه الفصول الأربعة، فقد يكون تعذر عليه الوطء في وقت الحر مثلا، فإذا مرت السنة بفصولها ولم يطأ عرفنا أنه عنين. وأفاد كلام المصنف أن عنة الزوج تثبت بأمور: واحد، أن يقر على نفسه بذلك. اثنان، أن تثبت عنته ببينة على إقراره. قوله: فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ. إن وطئ في خلال السنة فإن الدعوى أنه عنين تسقط وتنتقض، وإن انقضت المدة ولم يطأها فلها الفسخ، لأنه ثبت أنه عنين. قوله: وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين، إذا قالت إنه جامعني في يوم من الأيام ولو قبل سنوات فليس هو بعنين. وعلى هذا فتنتظر المرأة حتى تزول علته، لأنه ليس لها حق طلب الفسخ. قوله: ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا. لو قالت المرأة قد رضيت به وهو على علته وعنته، فإن خيارها في الفسخ لأجل هذا العيب يسقط. والعلة أن الحق لها وقد أسقطته ورضيت بهذا العيب، فلا يصح لها المطالبة بعد ذلك. فصل. هذا الفصل هو في بيان القسم الثاني والثالث من العيوب التي ينفسخ بها النكاح، وبدأ المصنف بالعيوب الخاصة من النساء فقال: قوله: والرتق والقرن والعفل والفتق. الرتق بفتح الراء والتاء أن يكون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر من أصل الخلقة. والقرن لحم زائد ينبت في الفرج فيسده، وهو عيب طارئ لا من أصل الخلقة. والعفل ورم في اللحمة، ورم في اللحمة التي بين مسلكي المرأة فيضيق منها فرجها فلا يدخل فيه الذكر، وهو عيب طارئ. والفتق انخراق ما بين سبيليها أو ما بين مخرج البول والمني. وهذه العيوب الأربعة خاصة بالمرأة، ويثبت بها خيار الفسخ للزوج. والعلة أنها عيوب تمنع من الاستمتاع، وهو من أهم مقاصد النكاح، فجعل للزوج الخيار في الفسخ أو الاستمرار. وذكر صاحب الروض كذلك من العيوب الخاصة بالمرأة الاستحاضة. قوله: واستطلاق بول ونجو. هذا من القسم الثالث، وهي العيوب المشتركة بين الرجل والمرأة. والندو الغائط، فإذا استطلق البول والغائط وهو ما يسمى بالسلس فهذا عيب يثبت به الخيار لكل منهما. قوله: وقروح سيالة في فرج. هذا عيب خاص بالمرأة، وهو عيب يمنع لذة الوطء، فإذا ولد فللزوج الفسخ. قوله: وباسور وناصور. هذا من القسم الثالث، وهو العيوب المشتركة بين الزوجين. والباسور والناصور داءان يخرجان بالمقعدة، فإذا ولد في الزوج أو من الزوجة فللآخر الخيار في الفسخ. والعلة أنهما عيبان ينفران، وإن كانا لا يمنعان من كمال الاستمتاع. قوله: وخصاء وسل ووجاء. هذه من القسم الأول الخاص بالرجال. والخصاء قطع الخصيتين، والسل سل البيضتين من الخصيتين وتبقى الجلدة فقط، والوجاء رض الخصيتين، فإذا وجدت في ذكر فللزوجة الفسخ. والعلة أنها عيوب تمنع الوطأ أو تضعفه. قوله: وكون أحدهما خنثى واضحا. من العيوب المشتركة أن يكون أحدهما خنثى واضحا لا مشكلة، فهو قد تبين أنه مثلا امرأة فتزوجت رجلا، فوجد الرجل بهذه المرأة آلة الرجل أو وجد لها لحية، فهذا عيب ينفر فله الفسخ. وعكس ذلك لو كان هذا في الزوج. قوله: وجنون ولو ساعة. إذا فقد أحد الزوجين العقل ولو ساعة من الزمن فإن هذا يعتبر عيبا يثبت به الفسخ، وذلك لأنه لا يأمن أن يعود له ذلك، ولأن النفس لا تركن إلى من هذه حاله، فإن برئ منه وانقطع تماما بعلاج سببه فيمكن القول بأنه عيب قد زال. قوله: وبرص. من العيوب المشتركة البرص، وهو بياض في الجلد وقد يكون من أصل الخلقة، وقد يكون حادثا، فإذا وجد أحد الزوجين بالآخر برصا فهو عيب يثبت به خيار الفسخ لأنه ينفر الطرف الآخر. قوله وجذام يثبت بكل واحد منها الفسخ من العيوب المشتركة الجذام، وهو داء تتهافت منه الأطراف ويتآكل البدن، وهو عيب يثبت به الخيار ويسمى عند العوام الآكلة، ومثله أو هو الغرغرينة، وهو مرض السكري في الأطراف تتآكل ثم تسقط، فإذا وجد في أحد الزوجين ثبت الآخر الفسخ لأنه عيب ينفر الطرف الآخر، وقد قال صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم كما تفر من الأسد. قوله ولو حدث بعد العقد، أي يثبت الخيار بهذه العيوب ولو أنها حدثت بعد عقد النكاح. مثاله لما تم عقد النكاح أصيب الزوج ببرص أو المرأة برتق ونحوه فيثبت الخيار، والعلة أن العيب قد وجد ولا فرق بين كونه قبل العقد أو بعده. قوله أو كان بالآخر عيب مثله، أي يثبت الخيار للطرف الآخر ولو كان به عيب مثله، فيكون العيب موجودا في كل منهما، كما لو كان الرجل به برص ولما تزوج امرأة تبين أن بها برصا فلها خيار الفسخ، أو كلاهما صار به سلس البول فلكل منهما حق الفسخ، والعلة أن الإنسان قد يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه. قوله ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له. مسقطات الفسخ بالعيب. أشار المؤلف إلى مسقطات الفسخ بالعيب وهي اثنان: واحد الرضا بالعيب بأن يقول أو تقول رضيت به، أو يعلم أن الزوجة معيبة فيدخل بها وكذا الزوجة. اثنان أن يوجد منه ما يدل على الرضا، مثل الوطئ بأن يطأها أو أن تمكنه هي من نفسها، فهذا دليل على الرضا فيسقط الخيار. قوله ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم. إذا وجد العيب المثبت لخيار الفسخ فلا بد عند إرادة الفسخ من الترافع للقاضي، والعلة أن تولي القاضي له يقطع النزاع الذي قد يطرأ نتيجة لذلك، ولأن من العيوب ما هو مختلف فيه وحكم القاضي يزيل الخلاف. قوله فإن كان قبل الدخول فلا مهر، إذا تبين العيب قبل الدخول بالزوجة فحصل الفسخ فلا مهر للزوجة، سواء كان العيب في الزوجة أو الزوج. والعلة أن الفسخ إن كان منها فالفرقة من جهتها، وإن كان منه فإنما فسخ لعيب بها دلسته بالإخفاء فصار الفسخ كأنه منها. قوله وبعده لها المسمى يرجع به على الغارج إن وجد. إذا كان تبين العيب والفسخ بعد الدخول فإن ثمة أمرين: واحد المهر استقر للزوجة فيكون لها سواء أكان العيب به أو بها. اثنان إن كان العيب بها فيرجع الزوج على من غره بها، وهو الولي الذي باشر العقد وأخفى العيب، فإن كان الولي جاهلا بالعيب فيرجع على الزوجة. والدليل قول عمر رضي الله عنه: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها، وهو له على من غره منها. قوله والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب. هؤلاء الثلاث: واحد الصغيرة دون البلوغ، اثنان المجنونة، ثلاثة الأمة، لا يحق لوليهن أن يزوجهن رجلا به عيب يرد به النكاح، والعلة أن وليهن لا ينظر لهن إلا بما فيه مصلحتهن وحظهن، وليس هذا من مصلحتهن، وإنما مصلحتهن في الرجل السليم من العيوب. قوله فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع. الكبيرة البالغة العاقلة، فهذه إذا رضيت أن تتزوج المعيب فلها حالتان: ألف إن كان عيبه أنه مجبوب أو عنين فلا تمنع من ذلك. قوله بل من مجنون ومجذوم وأبرص. باء أن يكون عيبه جنونا أو جذاما أو برصا، فإن لوليها أن يمنعها من التزوج بهؤلاء ولو رضيت هي بهم. فإن قيل لماذا فرقنا بين المسألتين وكلاهما عيب، فالجواب فرق بينهما، ففي العنين يختص الضرر بالزوجة دون عشيرتها، إذ الحق في الوطء والولد لها وقد أسقطته برضاها ودخلت على بينة، فلم يكن لهم الاعتراض عليها. وأما الأبرص والمجنون والمجذوم فالعار ليس قاصرا عليها، بل عليها وعلى أهلها، وربما تعدى إلى ولدها. قوله: ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها على فسخه، إذا وقفت الزوجة على عيب زوجها بعد الزواج، إما بأن لا تعلم به ولا تراه إلا بعد الزواج، أو أن لا يقع إلا بعد الزواج وكان غير معيب ورضيت الزوجة بذلك، فليس لوليها الحق في إجبارها على الفسخ. والعلة أن الحق لها وقد أسقطته، أما الولي فحقه في ابتداء العقد ولا يملك رفع العقد بعد ثبوته. فائدة: هذه العيوب إنما يثبت بها الفسخ إذا تعذر زوالها، فلو أمكن زوالها كما لو أراد الزوج المعيب أن يعالج نفسه وكان هذا يزول عن قرب، فلا يثبت للآخر الفسخ، فإن امتنع من علاج نفسه أو كان وقت العلاج يطول فيثبت له الفسخ. أشار إلى هذا ابن تيمية رحمه الله. باب نكاح الكفار. عقد المؤلف هذا الباب لبيان أحكام نكاح الكفار من الكتابيين وغيرهم كالمجوس والوثنيين، ما حكمه وهل يقرون عليه لو أسلموا أو ترافعوا إلينا؟ قوله: حكمه كنكاح المسلمين. نكاح الكفار حكمه كنكاح المسلمين فيما يترتب عليه، وفي وقوع الطلاق، وفي كونه يحرم عليهم من تحرم علينا، ووجود المهر والنفقة والقسم وغير ذلك. مثال ذلك: تزوج وثني بوثنية ثم أوقع الطلاق فإنه يقع كنكاح المسلمين. مثال آخر: طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهكذا. والعلة أنه أسلم خلق كثير في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرهم في أنكحتهم ولم يكشف عن كيفيتها. قوله: ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا. يقر الكفار على النكاح الفاسد عند المسلمين لكن بشرطين: واحد، أن يعتقدوا صحته في شرعهم كنكاح الخامسة ونكاح الأخ أخته، فهذا إذا وقع منهم فإن كانوا يعتقدون صحته في شرعهم فإنهم يقرون، وإن كانوا لا يعتقدون صحته وليس هو من دينهم فلا يقرون عليه. والدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ولم يتعرض لأنكحتهم مع أنهم يجوزون نكاح المحارم. اثنان، أن لا يرتفعوا إلينا، أي لا يترافعوا ولا يتحاكموا إلينا، فإذا فعلوا ذلك حكمنا عليهم بحكمنا. والدليل قوله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، فدلت على أنهم يتركون في أحكامهم إن لم يجيوا إلينا. قوله: فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمها، إذا جاءوا إلينا قبل عقد النكاح فإننا نعقد لهم على حكم الإسلام. وعلى هذا فلا بد من الإيجاب والقبول والولي والشهود والمهر ونحوها كنكاح المسلمين. والدليل قوله: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، والقسط أن نحكم فيهم حكم الإسلام. قوله: وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذا أقرا. إذا أتانا الكفار بعد أن تزوجوا وعقدوا وترافعوا إلينا وهم مازالوا على كفرهم أو دخلوا في الإسلام، فنقول: أولا، ما يتعلق بعقد نكاحهم لا نتعرض له ولا ننظر هل كان على حكم الإسلام أو لا. والعلة أنه أسلم خلق كثير من الكفار في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم على أنكحتهم ولم يسألهم عن كيفيتها، فكذا إذا ترافعوا بلا إسلام. ثانيا، ما يتعلق بوضعها حال الترافع إلينا وهم كفار أو حال دخولهم الإسلام، نقرهم على عقدهم بشرط أن يكون ذلك مباحا عندنا. مثال ذلك: أسلم وقد كان تزوج امرأة في عدة وقد فرغت عدتها الآن فيقر عليه، أما لو أسلم في زمن عدة الزوجة فإنهما لا يقران عليه. قوله: وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما، إذا كانت الزوجة حال الترافع أو حال الإسلام ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فإنهم لا يقرون عليه إذا ترافعوا إلينا، بل يفرق بينهما. وهذا له صور وأمثلة، منها: لو تزوج من ذوات المحارم كأخته، أو تزوج حبلى من الزنا قبل أن تلد، أو تزوج مطلقته ثلاثا قبل أن تحل له ونحو ذلك فيفرق بينهما، والعلة أن هذا حكم القسط الذي أمر الله أن نحكم به إذا حكمنا بينهم. قوله وإن وطأ حربي حربية فأسلما وقد اعتقداه نكاحا أقرا. قوله حربي حربية هذا تقييد ليس له مفهوم، بل ولو ذمي ذمية، والمراد أنه إذا جاءنا كافر وكافرة وقد جاء مسلمين أو ترافعا إلينا وهما يعدان أن ذلك الوطأ هو نكاح صحيح، فالحكم أننا نقرهم عليه ولا نفتش عنهم ولا كيف كان نكاحهم. والدليل ما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتش عن أنكحة الصحابة بمن أسلم، فالأصل الصحة. قوله وإلا فسخ إن لم يعتقده نكاحا صحيحا فإنه يفرق بينهما، وذلك لأنه سفاح لا نكاح. قوله ومتى كان المهر صحيحا أخذته، وإن كان فاسدا وقبضته استقر، وإن لم تقبضه ولم يسمى فرض لها مهر المثل. أشار إلى المهر في نكاح الكفار إذا أسلموا أن له حالات: واحد أن يكون المهر صحيحا موافقا للشرع، كأن يفرض لها مبلغا من المال فإنها تأخذه إن لم تكن قبضته فيتستحقه. اثنان أن يكون المهر فاسدا وتكون المرأة قد قبضته كلحم خنزير أو خمر فيستقر وليس لها غيره. ثلاثة أن يكون المهر فاسدا وتكون المرأة لم تقبضه فلها مهر المثل ويبطل المهر الفاسد. أربعة إذا لم يسم لها مهرا فيفرض لها مهر المثل لخلو النكاح عن التسمية، فوجب مهر المثل كالمسلمة لئلا تصير كالموهوبة. الخلاصة أن الكفار يقرون على أنكحتهم الفاسدة بشرطين: واحد اعتقادهم صحتها في دينهم، اثنان عدم الترافع إلينا، فإن ترافعوا إلينا للنظر فيها فلا يخلو من أمرين: ألف أن يترافعوا إلينا قبل عقد النكاح فنعقده على حكم الإسلام، باء أن يترافعوا إلينا بعد عقد النكاح فلا يخلو من أمرين: واحد أن تكون المرأة خالية من موانع النكاح حال الترافع فيقرون عليه، اثنان أن يكون في المرأة مانع من موانع النكاح حال الترافع فيفرق بينهما. فصل. هذا الفصل تكلم فيه المؤلف عن أثر الإسلام على أنكحة الكفار، وكذا أثر الردة في ذلك. قوله وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية فعلى نكاحهما. إسلام الزوجين لا يخلو من أحوال: واحد أن يسلم الزوجان معا بأن يلفظ الشهادتين جميعا، وهذا ممكن وإن كان فيه عسر، فالحكم أنهما يكونان على نكاحهما لأنه لم يوجد في ذلك اختلاف دين بينهما. اثنان إذا أسلم زوج امرأة من أهل الكتاب فعلى نكاحهما، والعلة أن المسلم يجوز أن يبتدئ نكاح الكتابية فاستدامته من باب أولى. قوله فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل. ثلاثة أن تسلم الزوجة مطلقا أو يسلم الزوج وكانت زوجته غير كتابية كوثنية ونحو ذلك، فالحكم لا يخلو من حالين: ألف أن يكون الإسلام قبل الدخول فيبطل العقد، والعلة أنه لا يجوز بقاء زوجة مسلمة مع زوج كافر ولا بقاء مسلم وتحته زوجة كافرة غير كتابية، فإذا وجد هذا تعين التفريق بينهما. قوله فإن سبقته فلا مهر وإن سبقاها فلها نصفه، ما يتعلق بالمهر إذا أسلمت المرأة أو أسلم الزوج وزوجته غير كتابية: واحد إن كانت المرأة هي التي أسلمت أي قبل الدخول فلا مهر لها، والعلة أن الفرقة جاءت من قبلها. اثنان إن سبقها هو بالإسلام بأن يكون هو الذي أسلم قبل الدخول وقد حكمنا ببطلان النكاح فإنه يثبت لها نصف المهر لمجيء الفرقة من قبله. قوله وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول. باء أن يسلم أحد الزوجين دون الآخر، يعني تسلم الزوجة أو يسلم الزوج وزوجته غير كتابية بعد الدخول، فإننا ننتظر فلا نحكم بشيء حتى تنتهي العدة، فإن تبعه الآخر على الإسلام قبل انقضاء العدة فإن نكاحهما باق على ما هو عليه، وإن لم يسلم الآخر فإننا نحكم بالفسخ ونحكم بالفسخ منذ أسلم الأول. مثاله نصرانية أسلمت أو مشركة بعد الدخول بها فأسلم زوجها في العدة فيستمر نكاحها، وإن كان إسلامه بعد العدة فإنه يبطل ولا بد من عقد جديد إن أراد الزواج. قوله وإن كفرا أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة وقبله بطل، إذا ارتد الزوجان جميعا أو ارتد أحدهما فلا يخلو نكاحهما من حالين: واحد أن يكون ذلك قبل الدخول فيبطل النكاح، اثنان أن يكون ذلك بعد الدخول فالأمر يقف على انقضاء العدة، فإن عاد المرتد أثناء العدة صح العبد السابق وإلا فينفسخ النكاح. هنا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.